الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا ندرس أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمن هذه الأصول الإنصاف في ذكر ما للمبتدعة من محامد ومذام، وقبول ما عندهم من حق ورد ما عندهم من باطل، وأن ذلك سبيل الأمة الوسط. قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن منهج أهل السنة والجماعة في الثناء وفي الذم قائم على الكتاب والسنة والإجماع. يقول رحمه الله تعالى: وأهل السنة والجماعة يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وهو أن المؤمن يستحق وعد الله وفضله والثواب على حسناته، ويستحق العقاب على سيئاته، وأن الشخص الواحد يجتمع فيه ما يثاب عليه وما يعاقب عليه، وما يحمد عليه وما يذم، وما يحب منه وما يبغض منه. هذا ما قرره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وآية ذلك في كتاب الله تعالى قوله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خالطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فالمؤمن قد يحب من وجه ويبغض من وجه آخر، قد يحمد لشيء معين ويذم لما يستحق الذم عليه. يقول رحمه الله تعالى: والصواب أن يحمد من حال كل قوم ما حمده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء به الكتاب والسنة، ويذم من حال كل قوم ما ذمه والله ورسوله كما جاء به الكتاب والسنة. وبين شيخ الإسلام أن هذا المنهج منهج الإنصاف، يضاده منهج أهل البدع الذين لا يعذرون من أخطأ مجتهدا فيذمونه متغافلين عن حسناته ومحامده. يقول رحمه الله تعالى: ومن جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في بعض الأمور مذموما معيبا ممقوتا فهو مخطئ ضال مبتدع. فبين شيخ الإسلام أن الإنصاف يقتضي أن يعطى كل ذي حق حقه من غير مداهنة في باطل ولا غمط في حق، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس يعني بخسهم ما يستحقونه من المنزلة، كما قال الله تعالى أيضا: ولا تبخسوا الناس أشياءه. من الأمثلة على إنصاف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكره بعض محامد أهل البدع والأهواء، وبيانه أن أهل السنة والجماعة يتبعون معهم العدل والإنصاف. يقول رحمه الله تعالى: والرافضة فيهم من هو متعبد متورع زاهد، لكن ليسوا في ذلك مثل غيرهم من أهل الأهواء. فالمعتزلة أعقل منهم وأعلم وأدين. وكما تلاحظون هنا عند المقارنات، تجد شيخ الإسلام بيستعمل كثيرا صيغة الايه؟ أفعل تفضيل. فإذا هذا يذكرنا دائما مسألة نسبية، يعني هذه مسألة نسبية، يعني الفرقة الفلانية خير بالنسبة إلى الفرقة الأخرى، لكن ليس لهم خيرية المطلقة، وإنما ذلك عند أهل السنة والجماعة. يقول: والرافضة فيهم من هو متعبد متورع زاهد، لكن ليسوا في ذلك مثل غيرهم من أهل الأهواء. فالمعتزلة أعقل منهم وأعلم وأدين، والكذب والفجور فيهم أقل منه في الرافضة، والزيدية من الشيعة خير منهم، وهم أتباع زيد ابن علي بن الحسين، وأقرب إلى الصدق والعدل والعلم، وليس في أهل الأهواء أصدق ولا أعبد من الخوارج. ليس في أهل الأهواء، وهذا هو الوصف الذي يستحقه أهل البدع، أن المصفون بأنهم أهل الأهواء، وليس في أهل الأهواء أي أهل البدع أصدق ولا أعبد من الخوارج. ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف ولا يظلمونهم، فإن الظلم حرام مطلقا، بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض، بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض، وهذا مما يعترفون هم به ويقولون أنتم تنصفوننا ما لا ينصف بعضنا بعضا. وهذا لأن الأصل الذي اشتركوا فيه أصل فاسد مبني على جهل وظلم، وهم مشتركون في ظلم سائر المسلمين، فصاروا بمنزلة قطاع الطريق المشتركين في ظلم الناس. ولا ريب أن المسلم العالم العادل أعدل عليهم وعلى بعضهم من بعضهم من البعض، والخوارج تكفر أهل الجماعة، وكذلك أكثر المعتزلة يكفرون من خالفهم، وكذلك أكثر الرافضة، ومن لم يكفر فسق، وكذلك أكثر أهل الأهواء يتبعون رأيه ويكفرون من خالفهم فيه. وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق، كما وصف الله به المسلمين بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كنتم خير الناس للناس، وهذا رواه عنه البخاري في التفسير، كنتم خير الناس للناس. وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهذه العبارة مشهورة من عبارات ابن تيمية الرائعة من درر كلام شيخ الإسلام، مع اختصارها يقول وأهل السنة نقاوة المسلمين، خلاصة أهل الإسلام هم أهل السنة والجماعة، وأهل السنة نقاوة المسلمين فهم خير الناس للناس. ويقول أيضا مبينا أن بعض أهل البدع لا يذمون بإطلاق، يعني هذا المنهج الغالي الذي يقع فيه بعض الناس وللأسف الشديد لا يفقهون كلام هذا الإمام الجليل، وبالذات في عصرنا هذا، فيأتون مثلا عند بعض الجماعات فهم لا يرون إلا الجانب المظلم فقط، وغير مستعدين لأن يروا أي حسنة في أي إنسان يخالفهم حتى لو في جزئية يسيرة، فلا يقعون إلا على السلبيات أو الأمور التي تذم. لكن شيخ الإسلام هنا في هذا المثال الرائع يضرب لنا مثالا أن في الأبيض وفي الأسود وفي أمور بتكون يعني درجة بين اللونين، يعني يقول رحمه الله تعالى مبينا أن بعض البدع قد ينشطون في دعوة الكفار ويدخلون بهذا الكفار لدعوات إلى الإسلام، يعني الكفار لا يطلعون على الإسلام إلا من خلال هذه الطائفة من أهل البدع. يعني الأصل طبعا أن أهل السنة هم الذين ينشطون هذا النشاط، لكن الحاصل أن هؤلاء أثق ونشطوا في ذلك وهم متلبسون ببعض البدع، فيقول إنهم يدخلون بلاد الكفار ويدعون الكفار إلى الإسلام فيصيرون مسلمين مبتدعين، لأن الكافر إذا أسلم يصطبغ بصبغة الذي دعا إلى الإسلام، لا يستطيع أن يميز يعني بين هذه الفرق، فبالتالي يرى أن هذا هو الإسلام. فانظر إلى حكمة شيخ الإسلام، يقول رحمه الله تعالى وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار، فأسلم على يديه خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفارا. يعني مع الفارق طبعا في المثال، لكن من أوضح الأمثلة إخواننا في جماعة التبليغ، رغم وجود سلبيات في منهج جماعة التبليغ ينبغي أن ينصحوا يعني لتعديلها، لكن مع ذلك هم في هذا الجانب أنشط جماعة على الإطلاق على مستوى العالم كله في المبادئة والمبادرة بدعوة غير المسلمين إلى الإسلام. فطبعا الذي ينضم إليهم يأخذ نفس المنهاج ويصطبغ بصبغتهم، لكن بلا شك حتى لو كان فيها بعض السلبيات، لكن هذه الصبغة أفضل من أن يبقوا يهودا أو نصارى أو وثنيين أو نحو ذلك. فهذا الذي يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذه النظرة العاقلة المتزنة عند تقويم يعني الآخرين. يقول وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار، فأسلم على يديه خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفارا. فهذا أيضا من النماذج الإنصاف عند شيخ الإسلام ابن تيمية. حتى تكلم في موضع آخر عن كفر الرافضة، يقول حتى أن من يكفر من الرافضة فليس كفره ككفر اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنه لا يستوي من آمن بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وبأن القرآن من عند الله مع من اعتقد في النبي أنه كذب على الله سبحانه وتعالى وادعى نزول الوحي عليه. فيقول هذا لا يستوي مع ذلك مع الحكم بالكفر في مثل هذا. أيضا من صور إنصاف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تفصيله في الحكم على الصوفية والتصوف. الشيخ الإسلام لم يكن كبعض الناس في التهور إذا اختلف مع أحد، وهذا نراه كثيرا للأسف الشديد، وتجري على لسانه مندفعا بالعاطفة ألفاظ الكفر واللعن ونحو ذلك، وإنما ترى يعني الإنصاف. بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه وقع الاجتهاد والتنازع في طريق الصوفية، فطائفة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا إنهم مبتدعون خارجون عن السنة، ونقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف، وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام، وطائفة غلت فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء، وكلا طرفي هذه الأمور ذميم، والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله، ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين، وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ، وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب، ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه، وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة، ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم، كالحلاج مثلا وهو أبو مغيث الحسين ابن منصور من أهل بيضاء بلدة بفارس، نشأ بواسط والعراق، وخالط الصوفية، كان يظهر الزهد والتصوف ويدعي الحلول والعياذ بالله، يعني كان يدعي أن الله سبحانه وتعالى حل فيه. قتله المقتدر بالله ردة سنة 939. فيقول وقد انتسب إليهم أي إلى الصوفية طوائف من أهل البدع والزندقة، ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم، يعني يبرؤون منهم، كالحلاج مثلا، فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه وأخرجوه من الطريق، مثل الجنيد ابن محمد سيد الطائفة وغيره، كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى في طبقات الصوفية، وذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد. لذلك حتى نلاحظ أن كل من أراد الطعن في الإسلام والنيل من عقيدته يسلط الضوء على هؤلاء المنحرفين ويظهرهم في صورة إيه؟ ضحايا حرية الفكر، كمان عمل مسرحية أعتقد أو رواية سماها مأساة الحلاج، يظهر الحلاج على أنه إيه؟ مسكين، وأن الجماعة المتزمتين هؤلاء هم الذين قتلوه ظلما وعدوانا إلى آخره، وإنما قتل بسيف الشريعة للحاد الذي صدر منه حينما كان يقول ما في الجبة إلا الله والعياذ بالله، سبحاني ما أعظم شاني، إلى غير ذلك مما كفره به العلماء. أو كابن رشد وضلالات بعض هؤلاء الفلاسفة، نلاحظ أنهم يسلطون الضوء عليهم ويخرجونهم في صورة أفلام أو مسرحيات أو روايات على أساس أن هذا نوع من الاضطهاد الفكري أو التسلط ونحو ذلك، وهم ما يسلطون الأضاء إلا على الشخصيات المنحرفة عن المنهج الإسلامي الأصيل ترويجا لما كانوا عليه من الضلال. أيضا من مظاهر إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع مبتدعته دفاعه عن اعتقاد بعض مشايخ التصوف، فقد ناقش أبا القاسم القشيري صاحب الرسالة المعروف في دعواه أن اعتقاد أكابر مشايخ الصوفية مثل الفضيل ابن عياض وأبي سليمان الداراني ويوسف ابن أصداط وحذيفة المرعشي ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري موافق لاعتقاد كثير من المتكلمين الأشعرية. أطال شيخ الإسلام في الكلام في رد ما ادعاه القشيري من أن هؤلاء الأكابر كانوا موافقون في اعتقادهم كثيرا من المتكلمين وكانوا على منهج الأشاعرة. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل فيما ذكره الشيخ أبو القاسم القشيري في رسالته المشهورة من اعتقاد مشايخ الصوفية، فإنه ذكر من متفرقات كلامهم ما يستدل به على أنهم كانوا يوافقون اعتقاد كثير من المتكلمين الأشعرية، وذلك هو اعتقاد أبي القاسم الذي تلقاه عن أبي بكر بن فورك وأبي إسحاق الإسفرايني، وهذا الاعتقاد غالبه موافق لأصول السلف وأهل السنة والجماعة، لكنه مقصر عن ذلك ومتضمن ترك بعض ما كانوا عليه وزيادة تخالف ما كانوا عليه. والثابت الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق ما كان عليه السلف، وهذا هو الذي كان يجب أن يذكر، فإن في الصحيح الصريح المحفوظ عن أكابر المشايخ مثل الفضيل بن عياض وأبي سليمان الدراني ويوسف بن أسباط وحذيفة المرعشي ومعروف الكرخي وأبي الجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثال هؤلاء ما يبين حقيقة مقالات المشايخ. يعني إذا ذكر لفظ الصوفية في كلام شيخ الإسلام غالبا أنه لا ينطبق على صوفية هذا الزمان، يعني بعدما وضح الحق وامتاز الناس والدعوة الحق ومنهج أهل السنة أصبح واضحا للجميع، في الغالب الصوفية أغلب الصوفية يكونون غارقين في البدع، ويوجد أيضا طوائف منهم بتكون عندها أفكار يعني إلحادية خطيرة كوحدة الوجود ونحوها، كما يوجد بعض الناس ينتسبون للصوفية لمجرد أنها الجانب الوجداني أو الروحاني من الإسلام فحسب، ولا يفصلون إلى ما تحت هذا المسمى من يعني الضلالات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والشيوخ الأكابر الذين ذكرهم أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية وأبو القاسم القشيري في الرسالة كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب أهل الحديث كالفضيل بن عياض والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وعمر بن عثمان المكي وأبي عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي وغيرهم، وكلامهم موجود في السنة. السنة هنا العقيدة يعني العقيدة السلفية، وصنفوا فيها الكتب، لكن بعض المتأخرين منهم كان على طريقة بعض أهل الكلام في بعض فروع العقائد، ولم يكن فيهم أحد على مذهب الفلاسفة، وإنما ظهر التفلسف في المتصوفة المتأخرين، فصارت المتصوفة تارة على طريقة صوفية أهل الكلام فهؤلاء دونهم، وتارة على اعتقاد صوفية الفلاسفة كهؤلاء الملاحدة. يعني يقصد بالملاحدة القائلين بوحدة الوجود والذين يلحدون في الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يبين منهجه في مناقشة أبي القاسم القشيري، يقول: اجتهدت في اتباع سبيل الأمة الوسط الذين هم شهداء على الناس دون سبيل من قد يرفعه فوق قدره في اعتقاده وتصوفه على الطريقة التي هي أكمل وأصح مما ذكره علما وحالا وقولا وعملا واعتقادا واقتصادا، أو يحطه دون قدره فيهما ممن يسلف في ذم أهل الكلام أو ذم طريقة التصوف مطلقا، والله أعلم. والذي ذكره أبو القاسم فيه الحسن الجميل الذي يجب اعتقاده واعتماده، وفيه المجمل الذي يأخذ المحق والمبطل، وهذان قريبان، وفيه منقولات ضعيفة ونقول عمن لا يقتدى بهم في ذلك، فهذان مردودان، وفيه كلام حمله على معنى وصاحبه لم يقصد نفس ما أراده هو، ثم إنه لم يذكر عنهم إلا كلمات قليلة لا تشفي في هذا الباب. عنهم في هذا الباب من الصحيح الصريح الكبير ما هو شفاء للمقتدي بهم الطالب لمعرفة أصولهم، وقد كتبت هنا نكتا يعرف بها الحال. أيضا من ملامح الإنصاف عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تأكيده على اتباع منهج العدل في قبول قول المخالفين وآثارهم وروايتهم وردها، وذلك تصديقا لقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حينما قال: اقبلوا الحق من كل من جاء به، اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا، أو قال وإن كان فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم، قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول الحق، قال إن على الحق لنورا. ويقول شيخ الإسلام: والله قد أمرنا ألا نقول إلا الحق وألا نقول عليه إلا بعلم، وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن الرافضي قولا فيه حق أن نتركه أو نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق. من يأتي بدليل من القرآن ومن السنة أن الحق يقبل من كل من جاء به حتى لو كان كافرا أو الشيطان نفسه؟ قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. إذا قلنا وكذلك يفعلون هذا من قول الله تبارك وتعالى، ففيه إقرار لهذا فصدقها في قولها رغم أنها كانت كافرة. من السنة نعم حديث أبي هريرة مع الشيطان لما كان يختلف من الزكاة زكاة الفطر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ صدقك وهو كذوب. يقول الشاعر لا تحقرن قول المرء وهو موافق الحق أو الصواب وإن أتى من ناقصي فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص. ووضح شيخ الإسلام كيفية الاستفادة من هذا المنهج في التعامل مع مرويات المخالفين وآثارهم، فضرب مثلا بما جمعه الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي ونحوه في تاريخ أهل الصفة وأخبار زهاد السلف وطبقات الصوفية، يستفاد منه فوائد جليلة ويتجنب منه ما فيه من الروايات الباطلة ويتوقف فيما فيه من الروايات الضعيفة. وهكذا كثير من أهل الروايات من أهل الآراء والأذواق من الفقهاء والزهاد والمتكلمين وغيرهم يوجد فيما يأثرونه عمن قبلهم وفيما يذكرونه معتقدين له شيء كثير وأمر عظيم من الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ويوجد أحيانا عندهم من جنس الروايات الباطلة أو الضعيفة ومن جنس الآراء والأذواق الفاسدة أو المحتملة شيء كثير، ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة، فهؤلاء هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم وعامته من موارد الاجتهاد التي يعذرون فيها، وهم الذين يتبعون العدل والعلم، فهم بعداء عن الجهل والظلم وعن اتباع الظن وما تهوى الأنفس. لكن طبعا الذي يطلع على كلام هؤلاء الناس لابد أن يكون شخصا يحسن التمييز، فإذا كان الإنسان لا يحسن العوب فلا يعني يخوضن هذه المخاضة لئلا يعرف ويفتن بكلام، لأن لا يستطيع تمييز الكلام بعضه من بعض. نعم. فمثلا الذي ليس عنده علم كاف بالعقيدة والتوحيد وبالحديث وبالسنة وهذه الأشياء ما ينبغي أن يقرأ في كتاب مثلا مثل إحياء علوم الدين، لأنه يمكن أن يضل ببعض الآراء المنحرفة الشديدة الانحراف مثل هذا الكتاب وإن كان فيه خير كثير كما يعني قال العلماء. فهذا كلام لمن يحسن التمييز بين الحق وبين الباطل. كذلك أيضا لما يزكى إنسان أو يمدح إذا كان تزكيته بما فيه من خير تؤدي إلى افتتان الناس به بحيث يتبعونه في كل ما أتى به ومع أن الغالب عليه هو الضلال والانحراف، فمثل هذا لا تذكر محاسنه، لأن ذكر محاسنه يغرر بالناس ويجعلهم يقتدون به في كل ما يفعل أو يقول، وكما ذكرنا يكون الغالب عليه البدع والضلال، فضبط دي من الضوابط التي ينبغي الالتفات إليها. أيضا من مظاهر إنصاف شيخ الإسلام دفاعه عن بعض طوائف أهل الكلام، ومع أننا نفهم طبعا أن دفاع شيخ الإسلام عن بعض المتكلمين لا يعني أنه يؤيد مذهبهم أو أنه يقرر أقوالهم، بالعكس هو أفنى كثيرا من عمره ووقته وجهده في سبيل الإنكار على أهل الكلام الذين كانوا يعدلون عما دل عليه الكتاب والسنة إلى ما يناقض منهج السلف سواء في مسائل الصفات أو في غيرها. لكن كما أشرنا من قبل أن الدفاع يبني على أن المسألة نسبية، فهو كان يفضل بعض طوائف من أهل الكلام على من دونهم لانتسابهم إلى مذهب أهل السنة والجماعة في ردهم على أهل البدع المشهورين بمخالفة السنة والجماعة كالخوارج مثلا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومعلوم باتفاق المسلمين أن من هم دون الأشعرية كالمعتزلة والشيعة الذين يوجبون الإسلام ويحرمون ما وراءه فهم خير من الفلاسفة الذين يسوغون التدين بدين الإسلام واليهود والنصارى. فكيف بالطوائف المنتسبين إلى مذهب أهل السنة والجماعة كالأشعرية والكرامية والسالمية وغيرهم؟ وللأسف الشديد يوجد الآن في هذا الزمان بعض الدعاة ومشهورين جدا تصدر منه أقوال شنيعة مثل ما حكى الشيخ الإسلام من هذا الكلام، أنه الإنسان حر في أن يعتقد أي عقيدة سواء الإسلام أو اليهودية أو النصرانية، وأن الموضوع اختياري بحت يعني، ويلون عنق بعض النصوص ليؤيد هذا الضلال المبين. يقول شيخ الإسلام: فإن هؤلاء مع إيجابهم دين الإسلام وتحريمهم ما خالفه يردون على أهل البدع المشهورين بمخالفة السنة والجماعة كالخوارج والشيعة والقدرية والجهمية. يعني أن هؤلاء متكلمين من الأشاعرة وهم يجبون اتباع دين الإسلام، فهم أخف من أهل البدع الضالة المشهورة كالخوارج والشيعة والقدرية والجهمية، ولهم في تكفير هؤلاء نزاع وتفصيل. فمن جعل الفيلسوف الذي يبيح دين المشركين واليهود والنصارى خيرا من 72 فرقة فليس بمسلم، فكيف بمن جعله خيرا من طوائف أهل الكلام المنتسبين إلى الذب عن أهل السنة والجماعة؟ أيضا من مظاهر إنصاف شيخ الإسلام ثناؤه على بعض علماء المسلمين ممن لهم قدم راسخة واعتذاره عن خطئهم، مثل القاضي أبي بكر الباقلاني وهو من كبار علماء الكلام واللغة، وكذلك أبو ذر الهروي وهما من علماء الأشاعرة. أبو ذر الهروي أحد ثلاثة كان معاه اثنين تانيين مشهورين بحاجة مهمة، وإيه هي؟ يعني أبو ذر الهروي واثنين معاه لهم خصيصة مشهورين بها، إيه هي؟ في فتح الباري بيقول شوف في نسخة أبي ذر أو أبو ذر الهروي، فأبو ذر الهروي هو راوي الصحيح من الثلاثة الذين رووا صحيح البخاري المستملي والحموي والكشميهني، فهو روى الصحيح من هؤلاء الثلاثة المستملي والحموي والكشميهني. كذلك كان يعتذر عنهم شيخ الإسلام عن الباقلاني وأبي ذر الهروي وهما من علماء الأشاعرة. مثلا يقول شيخ الإسلام عن القاضي الباقلاني مع أنه من كبار علماء الكلام، يقول فيه من الفضائل العظيمة والمحاسن الكثيرة والرد على الزنادقة والملحدين وأهل البدع، حتى إنه لم يكن في المنتسبين إلى ابن كلاب والأشعري أجل منه ولا أحسن كتبا وتصنيفا، وبسببه انتشر هذا القول. فانظر للشيخ الإسلام كيف ينصف مع شخص ممن رده على منهجه وأبطله وهو أبو بكر الباقلاني، فيه من الفضائل العظيمة والمحاسن الكثيرة والرد على الزنادقة والملحدين وأهل البدع، حتى إنه لم يكن في المنتسبين إلى ابن كلاب والأشعري أجل منه ولا أحسن كتبا وتصنيفا، وبسببه انتشر هذا القول. أما أبو ذر الهروي فيقول فيه أبو ذر فيه من العلم والدين والمعرفة بالحديث والسنة، وانتصابه لرواية البخاري عن شيوخه الثلاثة وغير ذلك من المحاسن والفضائل ما هو معروف به. وكان قد قدم بغداد من هراه فأخذ طريقة ابن الباقلاني وحملها إلى الحرم، فتكلم فيه وفي طريقته من تكلم كأبي نصر السجزي وأبي القاسم سعد بن عرين الزنجاتي وأمثالهما من أكابر أهل العلم والدين، بما ليس هذا موضعه. وهو ممن يرجح طريقة الضبعي والثقفي على طريقة ابن خزيمة وأمثاله من أهل الحديث. وأهل المغرب كانوا يحجون فيجتمعون به ويأخذون عنه الحديث وهذه الطريقة ويدلهم على أصلها، فيرحل منهم من يرحل إلى المشرق، كما رحل أبو الوليد الباجي فأخذ طريقة أبي جعفر السمناني الحنفي صاحب القاضي أبي بكر، قاضي أبو بكر بن العربي، ورحل بعده القاضي أبو بكر ابن العربي فأخذ طريقة أبي المعالي في الإرشاد، يعني طريقة إيه؟ أهل الكلام شعر. ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام متاع مشكورة وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من مسائل أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف. لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة وهم فضلاء عقلاء احتاجوا طرده والتزام لوازمه، فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين، وصار الناس بسبب ذلك منهم من يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل، ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل. وخيار الأمور أوسطها، وهذا ليس مخصوصا بهؤلاء، بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين. هذا هو المنهج الوسط، يعني لو أننا كل عالم أخذ عليه شيء أو قيل فيه قول نرفضه تماما، من يبقى لنا؟ الأصاغر من أطفال طلاب العلم الذين يتطولون على هؤلاء القمم، واحد يقول هو ابن حجر وأنا ابن زلط، وهذا يدخل من النووي وذاك يفتي بإحراق فتح الباري لأنه يتضمن بعض الكلام المخالف لعقيدة السلف، فماذا يبقى لنا؟ هنتعلم من مين طيب الكتب اللغة والتفسير والنحو والأصول وكل هذه الأشياء؟ فهذا من الغلو وافتئات والانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام: والله يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في بعض ذلك فالله يغفر له خطأه تحقيقا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومن اتبع ظنه وهواه فأخذ يشنع على من خالفه بما وقع فيه من خطأ ظنه صوابا بعد اجتهاده وهو من البدع المخالفة للسنة فإنه يلزمه نظير ذلك أو أعظم أو أصغر في من يعظمه هو من أصحابه. أيضا من صور إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى دقة تقويمه لكتابي قوت القلوب وإحياء علوم الدين وإنصافه في إثبات ما لهما وما عليهما. فقد سئل شيخ الإسلام عن هذين الكتابين فقال رحمه الله تعالى: أما كتاب قوت القلوب وكتاب الإحياء تبع له فيما يذكره من أعمال القلوب. هو أحيانا بعض العلماء فعلا يحترزون من أن يقولوا إحياء علوم الدين وإنما يقولون الإحياء، لأنه في الحقيقة كما قال علماء آخرون سموه إماتة علوم الدين، لأن الاسم لا ينطبق على الكتاب بصورة 100%، بالعكس الكتاب فيه أشياء فظيعة جدا وانحرافات شديدة عن منهج أهل السنة. يكفي ما قاله بعض العلماء: شحن أبو حامد كتابه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود طبعا كما قال بعض العلماء، لا أقول إنه افتراه، ولكنه إيه؟ اقتراه، يعني اقترأه وظن أنها حديث، أنها حديث عن الرسول عليه السلام فأثبتها دون تحري. وكان غزالي يقول رحمه الله: بضاعتي في الحديث مزجع. فمثل هذا الكتاب من الصعب أن يقول إحياء علوم الدين، فبنقول الإحياء ونكتفي. يقول شيخ الإسلام: وكتاب الإحياء تبع لكتاب قوت القلوب فيما يذكره من أعمال القلوب مثل الصبر والشكر والحب والتوكل والتوحيد ونحو ذلك. وأبو طالب، يعني صاحب كتاب قوت القلوب، أبو طالب الإيه؟ المكي، أعلم بالحديث والأثر وكلام أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم من أبي حامد الغزالي. وأيضا لقب المشهور عن أبي حامد أنه حجة الإسلام، هذا أيضا فيه نظر. فأبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى إذا وضع في الميزان الدقيق لأهل السنة والجماعة فهذا الكلام يكون فيه نظر من حيث كونه حجة للإسلام. لو أنه لزم منهج أهل السنة والجماعة لكان حجة للإسلام، لكنه خاض في رحلة طويلة بين الضلالات المختلفة، وإن كان في آخر حياته قد فطن إلى أن الحق عند أهل الحديث وعند أهل السنة والجماعة. يقول: وأبو طالب أعلم بالحديث والأثر وكلام أهل علوم القلوب من أبي حامد الغزالي، وكلامه أسد وأجود تحقيقا وأبعد عن البدعة، مع أن في قوت القلوب أحاديث ضعيفة وموضوعة وأشياء كثيرة مردودة. وأما ما في الإحياء من الكلام في المهلكات مثل الكلام على الكبر والعجب والرياء والحسد ونحو ذلك فغالبه منقول من كلام الحارث المحاسبي في الرعاية، ومنه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود ومنه ما هو متنازع فيه. والإحياء فيه فوائد كثيرة لكن فيه مواد مذمومة، فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد. فإذا ذكر معارف الصوفية، بيتكلم على الغزالي إنه إذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدوا للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين، يعني زي ما تجيب شارون كده وتلبسه ملابس شيخ أزهري، هو شارون برضه حتى وإنت زي بهذا الزي. فدي للأسف الشديد كانت تقع من الغزالي إنه يأتي بالضلالات الصوفية ويلبسها ثوبا إسلاميا. يقول: فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدوا للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين. وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد الغزالي هذا في كتبه. وبمن أنكر على أبي حامد الغزالي؟ أبو عمرو ابن الصلاح الإمام المشهور، قال أبو حامد: كثر القول فيه ومنه، ها فأما هذه الكتب يعني كتب المخالفة للحق فلا يلتفت إليها، وأما الرجل فيسكت عنه ويفوض أمره إلى الله. وأنكر عليه أخص أصحابه وهو الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى، قال شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر. دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر. وقالوا أيضا في حقه حق أبي حامد الغزالي مرضه الشفاء. مرضه الشفاء يعني إيه؟ أيوه مرضه الشفاء يعني كتاب شهير جدا الشفاء لابن سينا فيلسوف المعروف، يعني انه من كثرة ما ادمن قراءة كتاب الشفاء لابن سينا واقتبس منه واخذ وتلقى منه اصابه بهذه الامراض في عقيدته. فالشفاء هنا مقصود به كتاب الشفاء لابن سينا فيلسوف المعروف. وقالوا مرضه الشفاء يعني شفاء ابن سينا في الفلسفة، لان ابن سينا كان طبيبا وكان فيلسوفا. وفيه أحاديث أي في الإحياء أحاديث وآثار ضعيفة بل موضوعة كثيرة، وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وترهاتهم، وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة، ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافق للكتاب والسنة ما هو أكثر مما يرد منه، فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه. كذلك أيضا من أمثلة دقة شيخ الإسلام ابن تيمية في إنصاف المخالفين ما ذكره عن كتاب منازل السائرين للهروي، فإنه مع إنصافه رحمه الله تعالى إلا أنه انتقده نقدا صريحا لما فيه من الانتهاء إلى حقيقة الاتحاد. كلام الهروي في موضوع الاتحاد كلاما بشعا جدا، وفيه قال الإمام ابن القيم كلمة مشهورة ما هي؟ شيخ الإسلام يعني الهروي حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه، ثم أبطل ما كان عليه من البطل، وقالوا إن عمله أبلغ من علمه، كان اجتهاده في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقامة الدين كان في الناحية العملية أقوى منه في الناحية العلمية. فهذا فيما يتعلق بنماذج من إجراء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الأصل، وهو الإنصاف في ذكر ما للمبتدعة من محامد ومذام وقبول ما عندهم من حق ورد ما عندهم من باطل، وأن ذلك سبيل الأمة الوسط. من الأصول التي وضعها شيخ الإسلام ابن تيمية في الحكم على أهل البدع أن عذر المبتدع لا يقتضي إقراره على ما أظهره من بدعة ولا يقتضي إباحة اتباعه، بل يجب الإنكار عليه فيما يسوغ إنكاره، لأننا ذكرنا من قبل الأصل الأول وهو الاعتذار لأهل الصلاح والفضل عما وقعوا فيه من بدعة عن اجتهاد، وحمل كلامهم المحتمل على أحسن محمل. والأصل الثاني كان عدم تأثيم المجتهد إذا أخطأ في مسائل أصولية أو فرعية، وأولى من ذلك عدم تكفيره أو تفسيقه. يلي ذلك هذا الأصل وهو عذر المبتدع لا يقتضي إقراره على ما أظهره من بدعة. ففي فرق بين أن احنا نعذره وبين أننا نقر على ما أخطأ فيه، بل حق الشرع الشريف أن يذاد عنه ويبطل الباطل أيا كان قائلا. أما الشخص الذي قاله وهو معذور بتأويل أو باجتهاد أو نحو ذلك فهذا حسابه على الله سبحانه وتعالى. فيرى شيخ الإسلام أن المجتهد المبتدع لا يقر على إظهار البدعة والدعوة إليها متى تبينت مخالفتها للكتاب والسنة، بل لا يجوز متابعته فيها. يقول رحمه الله نعم قد يكون متأولا في هذا الشرع أي الذي ابتدع، فيغفر له لأجل تأويله إذا كان مجتهدا الذي يعفى معه من المخطئ، ويثاب أيضا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك، كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل عملا قد علم الصواب في خلافه وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا. وقد قال سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله في تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب، فقد لحقه من هذا الذم نصيب. ويؤكد شيخ الإسلام أنه لا يكون معذورا من اتبع مخالفا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مما هو ظاهر بين. يقول: والذي يصدر عنه أمثال هذه الأمور، يعني التصريحات أو العبارات التي فيها مخالفة للشرع الشريف، إن كان معذورا بقصور في اجتهاده أو غيبة في عقله فليس من اتبعه بمعذور. لو هو معذور، لكن من يتبعه ممن بان له أن هذا باطل ليس بمعذور، مع وضوح الحق والسبيل، وإن كانت سيئته مغفورة لما اقترن بها من حسن قصد وعمل صالح، فيجب بيان المحمود والمذموم لئلا يكون لبسا للحق والباطل. بيّن أيضا متى يجب المتابعة في الأمور الشرعية ومتى تمتنع. يقول رحمه الله: إن الأمور الشرعية تعطى حقها من الكتاب والسنة، فما جاء به الكتاب والسنة من الخبر والأمر والنهي وجب اتباعه، ولم يلتفت إلى من خالفه كائنا من كان، ولم يجوز اتباع أحد في خلاف ذلك كائنا من كان، كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فإن كل أحد من الناس قد يؤخذ من قوله وأفعاله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من الأئمة إلا من له أقوال وأفعال تبين مخالفتها لكتاب والسنة، فهو لا يتبع عليها، مع أنه لا يذم عليها، لا يذم عليه لأنه ما تعمد المخالفة، وإنما ظن أن هدي الرسول عليه السلام في إيه؟ في هذا المذهب الذي ذهب إليه، لكن هذا اجتهاد خاطئ. فبالتالي هو لا يذم عليها، لكنه أيضا إيه؟ لا يتابع عليها. أما ما لم يعلم قطعا مخالفتها للكتاب والسنة، بل هي من موارد الاجتهاد التي تنازع فيها أهل العلم والإيمان، فهذه الأمور قد تكون قطعية عند بعض من بيّن الله له الحق فيها، لكنه لا يمكنه أن يلزم الناس بما بان له ولم يبين لهم، وقد تكون اجتهادية عنده أيضا، فهذه تسلم لكل مجتهد ومن قلده، بحيث لا ينكر ذلك عليهم، لأن لا نعلم بصورة قاطعة مخالفتها للكتاب والسنة، وإنما هي من موارد الاجتهاد. يقول: وإذا كان الاجتهاد يغفر للعالم خطأه، فإن هذا يقتضي التأدب معه ومراعاة حقه عند إنكار ما أظهره من بدعة وبيان مخالفته للسنة. يقول شيخ الإسلام: وإن كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطأه وهو مأجور على اجتهاده، فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب، وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله. ومن علم منه الاجتهاد السائر فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، فإن الله غفر له خطأه، بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله له من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك. من هذه الأصول التي وضعها شيخ الإسلام للحكم على أهل البدع عدم الحكم على من وقع في بدعة أنه من أهل الأهواء والبدع، وعدم معاداته بسببها إلا إذا كانت البدعة مشتهرة مغلظة عند أهل العلم والسنة. ممكن عالم جليل يتورط في بدعة معينة للسبب أو الآخر، لكن لا يضم بمجرد وقوعه في هذا الخطأ أو هذه البدعة إلى أهل، يقال أنه من أهل البدع والأهواء ويعادى بسببها، إلا في حالة البدعة المشهورة المعروفة والمغلظة عند أهل السنة والجماعة. بيّن ابن تيمية رحمه الله تعالى أن البدعة، يعني ما نجيش بس على واحد عالم من أهل السنة وكذا وكذا من كل الصفات الجيدة ثم هو يرى مشروعية السبحة مثلا المسبحة، التسبيح في المسبحة، فيتشطب عليه كله ويذم ويعاد ويصبح كل هذا الشخص بما فيه من فضائل يساوي فقط هذه البدعة، لأن هذه البدعة ليست مغلظة. بجانب أن بعض العلماء يعني أجاز استعمال المسبحة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى جواز التسبيح بالمسبحة، وإن كان الأرجح والله تعالى أعلم عدم ذلك، وأن الإنسان يسبح على أنامله يعقد بها أنامله. لكن مثل هذه البدعة، هل هذه تعتبر بدعة غليظة ويقال هذا من أهل البدع ومن الأهواء ومن فرق الضلة وفرق النارية إلى آخر هذا الكلام؟ لا، لابد من الإيه؟ من أن تكون بدعة غليظة تستحب أن يدرج في ضمن أهل البدع والأهواء. غير بقى في زماننا هذا طبعا فتنة جماعة المصنفين، الجماعة المصنفين اللي هم يرون في أنفسهم أنهم هم يعني حاجة كده زي سكوك الغفران وهذه الأشياء، وهم يحتكرون ذلك لأنفسهم، فنصبوا أنفسهم حكاما على خلق الله تبارك وتعالى، تصنيف بقى، وبعدين ياريت التصنيف حتى على أساس ده هو تصنيف بأدنى أدنى شبه، أدنى أدنى شبه. يعني كان متصل أخ من أمريكا من عدة أيام يعاني الأمرين مع بعض الجماعة دول من المصنفين العرب وجمع غفير من الأعاجم، للأسف شدهم من ضحية هذا النوع من التفكير. فكل جريمة هذا الأخ أنه من اسكندرية، وحرب معلنة عليه مع أنه أخ كفء جدا في الدعوة ورجل طيب ورجل صالح وحسابه كذلك، وما كل الجريمة اللي ده جاي من اسكندرية. طيب ما لها اسكندرية؟ يعني دول بقى إيه كذا وكذا من الكلام والافتراءات التي لا أصل لها على الإطلاق. لما اسكندرية احتمال يكون تلميذ فلان وفلان ده قطبي وفلان ده كذا وكذا من هذه الأسماء، وهم يعني معظمهم أعاجم ما يعرفون أصلا كلمة باللغة العربية لأنهم تلقوا هذه المفاهيم. فبالتالي الحرب والتحذير، لأن هذا من أهل البدع. طب على أي أساس؟ يعني يريد حتى لو يصنف الناس، لكن على أساس البينة، يعني يحترم المنهج السلفي قبل أن يتهم أحدا زورا وبطلانا. لكن هذا طبيعة هذا الزمان الآن الذي نحن فيه، كل من يريد أن يتكلم أو يجني على الناس يمكن الساحات الحوارية فيها مآسي كثيرة جدا من تهجم هؤلاء الناس على أهل العلم وأهل الفضل. يقول فشيخ الإسلام بيّن أن مش كل بدعة يدرج الإنسان بسببها في أهل الأهواء. وبعدين برضو نرجع ثاني موضوع التصنيف، تبص إذا تعامل معك الواحد منهم هو عايز يصنفك، لازم يصنفك الأول، وإنت وحظك هيطلعك إيه. تبص تلاقي الأسئلة كلها بتدور حول الامتحان. الإمام البخاري لما دست له رجل يسأله في محنته المشهورة ماذا تقول في القرآن، أطرق الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأجاب السؤال، لكنه قال وامتحان المسلم بدعة. الأصل في المسلم السلامة وحسن الظن، مش الأصل الشك. القاعدة الصحيحة أن الإيه؟ أن المتهم بريء حتى تثبت إذا نفسه، لا هم بيعكسوا، البريء متهم حتى تثبت براءته، العكس تماما. وهذا شيء لا يطاق، يعني كيف الإنسان يحتمل نفسه حتى يعيش إزاي كده مع الناس والأمور ماشية على الشك والريبة ونحو ذلك. فموضوع برض الامتحان يفضل يسألك أسئلة معينة عشان عايز يصنفك، تقرأ لمين، بتحضر دروس فين، يفتح أسئلة في بعض المواضع، هو هدف التصنيف. لأن يترتب على الحكم إصدار الحكم الذي تصدره إجراءات بالمقاطعة أو بالتحذير أو بالتنفير أو بالحذر أو غير ذلك من هذه الأساليب. فهذه من أفات الدعوة الحقيقة التي وجدت في هذا الزمان، وللأسف على يد من ينتسبون زورا إلى المنهج السلفي. يقول شيخ الإسلام إن البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجعة، وغلظت أقوال أصحابها فيها حتى أخرجتهم من عداد أهل السنة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أما المرجئة فليسوا من هذه البدع المعضلة أو المغلظة، بل قد دخل في قولهم طوائف من أهل الفقه والعبادة وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة، حتى تغلظ أمرهم بما زادوه من الأقوال المغلظة. أيضا من شد أنواع البدع ما يفعله الحجاج إلى القبور والمتخذون لها أوثانا ومساجد وأعيادا. فهؤلاء لم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم منهم طائفة تعرف، ولا كان من الإسلام قبر ولا مشهد يحد إليه، بل هذا إنما ظهر بعد القرون الثلاثة. والبدعة كلما كانت أظهر مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم يتأخر ظهورها. يعني لما نيجي نلاحظ كده التاريخ ظهور البدع، كلما كانت المخالفة فيها صارخة كلما تكون متأخرة عن زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بيقول شيخ الإسلام والبدعة كلما كانت أظهر مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم يتأخر ظهورها، وإنما يحدث أولا ما كان أخفى مخالفة للكتاب والسنة كبدعة الخوارج. إذن غلظ البدعة ليس مقصورا على بدع القرون الأولى، فإن هناك بدعة ظهرت بعد ذلك هي أشد وأغلظ وأعظم خطرا. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يحدد صفات لمن يستحقون أن يعدوا من أهل الأهواء والبدع، لها ضوابط. فأول شيء أنهم يجعلون ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون. المسألة الأصلية التي انحرفوا فيها يجعلونها هي الأصل وهي الأساس، ثم إنهم يجعلون هذا القول المبتدع قولا هو الحد الفاصل بينه وبين سائر المسلمين، فيوالون ويعادون عليه، يعقدون الولاء والبراء على موقف الآخرين من هذه البدعة، فمن وافقهم رضوا عنه وضموه إليه، ومن خالفهم فله الويل والثبور. فهذا أول خصائص أهل البدع المغلظة، أنهم يجعلون ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يؤلون عليه ويعادوه. طبعا مثال مثلا الرافضة، ما ابتدعوه من أن الإمامة هي أصل أصول الدين، الاعتقاد في الإمام الأئمة الاثنى عشر ووجود إمام أهل الزمان إلى آخر الضلالتين المعروفة، فعندهم أن من لم يعتقد في الإمامة فهو خارج من الملة ليس مسلما، ولذلك هم يكفرون الرافضة فيفارقون سائر المسلمين بالقول الذي أحدثوه هم من عند أنفسهم. الصفة الثانية أنهم ينازعون فيما تواترت به السنة، وهذا أمر يتميز به أهل السنة عن أهل البدعة، فإن الذين وقعوا في البدعة إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، يعني ممكن واحد من الأئمة إمام عظيم وإمام جليل ويبتدع قولا يعني مرفوضا من حيث منهج السلف، ولكن مع ذلك هو لا يجعل ذلك القول قولا يفارق به جماعة المسلمين، يوالي عليه ويعادي عليه، فلا يتوفر في هذا الضابط، فمن ثم هذا قول صدر عنه باجتهاد وهو لا يعتبره ميزانا يحكم به على الناس ويصنف الناس به. يقول ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة بخلاف من والى موافقه وعاد مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات واستحل قتال مخالفه دون موافقه، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات. لأن البدعة صفة أساسية جدا في البدعة أنها إيه؟ أثر بتاعها، دايما البدعة مرتبطة بأثرها، بنسميهم أهل البدع والافتراق، والتاني أهل السنة والجماعة، لأن السنة تؤلف وتجمع وتوحد، وذلك هذا هو دواء الفرقة، يعني دواء الفرقة بين المسلمين هو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هل قال لهم لما تروا اختلافا كثيرا، طبعا مقصود افتراق كثير في ايه؟ في امور الاصول والعقيدة والمنهج، هل قال لهم تعاونوا فيما اتفقتم عليه وليعذر بعضكم بعضا فيما اختلفتم فيه؟ لا، قال فعليكم بسنتي. فاذا داء الفرقة يعالج بالايه؟ بالاجتماع على السنة، لان السنة هي التي تجمع، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الى اخر الحديث المعروف. فالبراءة من البدعة هي التي توحد الامة وتجمع المسلمين، لأن السنة تجمع أهل السنة والجماعة، فالسنة هي الحق والجماعة هم الذين يجتمعون على هذا الحق. أما البدع بالجمع، ما تجيش بقى البدعة بالمفرد، أهل البدع لأن الحق واحد والباطل متعدد. والافتراق لأن دايما البدع بيحصل داخلها انشطارات داخلية، انشطارات زي الانشطارات النووية، الفرقة الواحدة بتبدأ واحدة ثم تنشطر على بعضها وتفضل تعمل انقسامات في متواليات كما هو معلوم في الواقع، يكفر بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض. فإذا هنا شيخ الإسلام بيلفت النظر إلى أثر البدعة وهو إحداث الفرقة، لأنهم يخترعون قولا يوالون الناس فيه ويعادونهم فيه، فمن وافقهم أحبوه وضموه إليهم ومن خالفهم فهو عليهم، وربما يصل الأمر إلى استحلال القتال كما حصل. فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات. كذلك فإن أئمة المسلمين متفقون على تبديع من خالف في الأمور المعلومة بالاضطرار، أي حد يعني يخالف في المسائل المعلومة من الدين بالاضطرار فهذا باتفاق السلف يبدع، هذا مستحق بجدارة أن يوصف بصفة الابتداع. فكل ما علم من الدين بالضرورة عند أهل العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طبعا يخالف أكيد في أصل مهم من أصول العقيدة، لأن هذه الأشياء بتكون ثابتة بالإيه؟ بالتواتر. مثلا الأحاديث المتواترة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي ينكر شفاعته عليه الصلاة والسلام مع أنها مما علم من الدين بالضرورة وثبت بالأحاديث المتواترة، فالذي ينكر شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك حوضه الشريف، أو الذي ينكر خروج أهل الكبائر من النار، أو الذي ينكر الأحاديث المتواترة في الصفات والقدر والعلو والرؤية وغير ذلك من الأصول التي اتفق عليها أهل العلم بسنته صلى الله عليه وسلم وتواترت عندهم عنه، فإن هذا يصير مستحقا لو خالف في أي مسألة من هذه المسائل يدخل في أهل البدع، لأن أحاديث متواترة ولذلك نجد في متون العقيدة أحيانا النص على مسائل هي مسائل إيه؟ فقهية، لكن يدرجها الفقهاء العلماء التوحيد في إيه؟ في ضمن المتون العقيدية. زي إيه؟ مسح الخفين، هي قضية عملية لكن عدت من الأصول. ليه؟ لأنها ثابتة بالتواتر، ولأنها شعار الرافضة الذين يرفضون مثل هذه السنة، والرافضة ومن وثقهم يعني من الضلال، ففارقوا الأمة في إيه؟ في مثل هذه البدع وهذه الضلالات، بخلاف من نازع في مسائل الاجتهاد التي لم تبلغ هذا المبلغ في تواتر السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تنازع مثلا في مسائل الحكم بشاهد ويمين أو في القتامة أو في القرعة أو غير ذلك من المسائل السهلة، فهذا الأمر خلاف فيها ما في مشكلة. لكن لو واحد أنكر شيئا مما علم بالضرورة أو مما ثبت بالتواتر فإنه ذلك يصير من أهل البدع، لأن هذه البدعة تكون حينئذ بدعة غليظة. فمن كانت بدعته غليظة ظاهرة المخالفة للسنة عند أهل العلم وجبت عداوته بقدر بدعته، بل يرى شيخ الإسلام عقوبة من والاه، فيقول في معرض رده على الاتحادية ومن كان على الشكلتين، يقول ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر له بأن هذا الكلام لا يدري ما هو أو من قال إنه صنف هذا الكتاب، وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق. بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. أما ما كان دون ذلك من المسائل التي وقع فيها خلاف فإنه لا يستوجب الفرقة والمعاداة والحكم على المخالف من أهل البدعة والهوى. ذكر شيخ الإسلام أن من مسائل الاعتقاد التي وقع فيها خلاف بين أهل السنة والاتباع مسألة رؤية الكفار ربهم في الآخرة، فجمهور أهل السنة يرون أن الكفار محجوبون عنها على الإطلاق، ومن العلماء من يرى أنه يراه من أظهر التوحيد من منافق هذه الأمة والكفار في عرصات يوم القيامة، ثم يحتجب عنهم عقوبة لهم منه تبارك وتعالى. إذن أمام هذه المسألة بالذات وما يناظرها يجب مراعاة الأمور التالية أو الأداب التالية. أولا، أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدعو إلى شيء فإنه لا يحل هجره، وإن كان يعتقد أحد الطرفين فإن البدع التي هي أعظم منها لا يهجر فيها إلا الداعية دون الساكت، فهذه أولى. يعني مثل هذه المسألة التي أشرنا إليها آنفا، وهي هل الكفار يرون ربهم يوم القيامة أم لا؟ فلو شخص اعتقد أنهم يرون ربهم الكفار ثم يحتجب عنهم عقوبة لهم، إذا كان هذا الشخص لم ينشط في الدعوة للبدعة لكن البدعة كاملة فيه عنده فقط، هو يرى هذا الرأي لكنه سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدعو إلى شيء منها فإنه لا يحل هجره، فإن البدع التي هي أعظم منها لا يهجر فيها إلا الداعية دون الساكت، فهذه أولى. فيفرق دائما في الحكم على المبتدع، هل هو مجاهر بالبدعة أم ساكت عن الدعوة إليها؟ الساكت أمره أسهل، لكن الهجرة والعقوبة تكون على المجاهر الداعي إليها. أيضا لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارا يفضلون بها بين إخوانهم وأضدادهم، فإن هذا مما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما نجيش مثل هذه المسائل اللي هي لا تبلغ في المخالفة ما أشرنا إليه من قبل ويجعلها محنة، محنة يعني ينتحر الناس عليها ونجعلها شعارا فيوالى عليها ويعادى عليها. كذلك أيضا أمثال هذه المسائل لا ينبغي أن يفاتح بها عوام المسلمين، لا يفاتح بها العوام الذين هم في عافية وسلامة من الفتن، ولكن إذا سئل الرجل عنها أو رأى من هو أقل لتعريفه ذلك ألقى إليه مما عنده من العلم ما يرجو به النفع. طبعا في مثل هذه المسألة يعني ما نفتحها أسفل للعوام، إن الكفار يرون ربهم لا يرون ربهم، الخلاف في هذه المسألة إلى آخره، وإنما فقط نكلمهم فيما ثبت وما هو معروف بالاضطرار وبالتواتر أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي الآخرة، فإن الإيمان بذلك فرض واجب لأنها تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة. أيضا من هذه الأصول أنه لا يحكم بالهلاك جزما على أحد خالف في الاعتقاد أو غيره، ولا على طائفة معينة لأنها من الفرق الضالة 72، إلا إذا كانت المخالفة غليظة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا كانت هذه الفرقة الناجية، طيب هل يلزم أن كل من خالف اعتقاد الفرقة الناجية يدخل النار؟ لا، هو يستحق النار، لكن هل يدخلها أم لا مسألة أخرى. وهل من خالف اعتقاد الفرقة الناجية يعد من 72 فرقة التي أشار إليها الحديث؟ يقول شيخ الإسلام: ليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأ. فدي قاعدة مهمة جدا انتبهوا لها، يعني الحديث صحيح في فرقة ناجية وفي 72 فرقة من الفرقة النارية. فرقة نارية، وبعض العلماء بالذات ابن الوزير والصنعاني لهم كلام في هذا الحديث، يردون هذا الحديث مع أنه صحيح. قالوا أن ده متن يوهم أن معظم الأمة داخلون في النار. ما جوابكم على هذا؟ أحسن، لأن هنا العدد بقى والأكثرية ما بنقولهاش بالنسبة لمجرد العدد أن دي 72 مقابل واحدة، لا، عامة أهل الإسلام والله الحمد، عامة أهل الإسلام هم السواد الأعظم من إيه؟ من أهل السنة والجماعة، من فرقة الناجية. فمن حيث العدد الأتباع معظم الأمة منتمون إلى أهل السنة والجماعة، سواء كان علماؤها الكبار المجتهدون أو أتباعهم من ملايين المسلمين في كل زمان ومكان. فالعوام الملايين هؤلاء أتباع لمين؟ لعلماء أهل السنة والجماعة في الغالب. فالعدد الثاني فعلا أكثر، لكن الأتباع السواد الأعظم من المسلمين بيكونوا مع أهل السنة والجماعة ومع الفرقة الناجية. أمر ثاني، إن ممكن إنسان يوافق الفرقة الضالة في قول لأن الحجة لم تقم عليه، ما بلغه الحق، واحد طلع لقى أهله مثلا معتزلة فتأثر بالبيئة المعتزلية ولم تقم الحجة عليه. لذلك الحكم على العالم لا ينبغي أبدا أن يفصل عن البيئة العلمية التي نشأ فيها، لأن دي بتؤثر في مستوى إقامة الحجة عليه. واحد ابن تيمية ما نشأ في بيئة علمية في غاية النقاء، أبوه وجده وعائلته كلها علماء وعلماء متحققين في كل فروع العلم، فبلا شك أثمر لنا هذه الشخصية الفذة اللي فيها وضوح مطلق للمفاهيم. ما يكاد ابن تيمية يكون قال قوله ورجع عنه، نادر جدا يعني ما نقوله في مسألة زي ما قال في كتاب المناسك اللي ألفه في الأول، لكن ما عدا ذلك ما تلون وما تذبذب، لأن المنهج واضح من البداية. في حين رأينا بعض العلماء نشأ مثلا أشعريا ثم تحول المنهج السلفي، وما نكاد نرى العكس أبدا، ما نكاد نسمع أن واحد سلفي وينتكس إلى الأشعرية مثلا، زي ده طريق اتجاه واحد زي اتجاه المروري واحد، ما فيش رايح جاي، اللي بيمشي فيه يمشي في سكة واحدة، كما قال هرقل في حق النبي عليه السلام لما سأل أبا سفيان: وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وجدنا بعض العلماء أن بسبب البيئة العلمية التي نشأوا فيها كالغزالي مثلا أو غيره نجد يتأثر، وبالتالي يوافق وإن كان لا ينتدب نفسه لنصرة البدعة، لكن يوافق في بعض الأشياء مثل النووي ابن حجر القرطبي. لكن هل هو انتدب نفسه لنصرة المذهب الأشعري مثلا البقلاني أو الرازي؟ لا، هو لم يوقف حياته للبدعة، وإنما وافق بحكم موافقة المدرسة الفكرية التي نشأ فيها. لكن الظن بأمثال هؤلاء أنه متى ما بان له الحق فإنه ينقاد إليه. فإذا المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله له خطأه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة. ودي واضحة أوي في موضوع السيد قطب رحمه الله والضجة الضخمة عند بعض الناس في محاكمة السيد قطب وأفكاره وأقواله، بينسوا تماما البيئة العلمية التي نشأ فيها سيد قطب، ومش بيدرسوا الشخصية اللي بينتقدوها قبل ما يتكلموا عليه. مثلا كلامه على بعض الصحابة كمعاوية رضي الله تعالى عنه، في مرحلة معينة من المراحل كان سيد قطب يمشي وراء العقاد، يعني كان منتمي لمدرسة العقاد الأدبية المعروفة، فدي الناس يعني أفكارها طبعا مختلفة ومشوشة، فبالتالي تأثر بأستاذه أو بهذه البيئة الفاسدة، فمن ثم صدرت منه كتابات قبل أن يشتد عوده وينضج في أكثر من ذلك. فصدر منه بعض الكتابات القديمة التي يقال إنه رجع عنها في كلامه في بعض الصحابة، فحتى الآن بعض الناس يقول سيد قطب يسب الصحابة ويعيش ثم يفعل كذا. فهو وجدت منه هذه العبارات، لكن دي مرحلة من المراحل. ثم بعد ذلك له كلام في الصحابة كله احترام وتقدير وإجلال، بل له يعني فصل مشهور أوي في كتاب المعالم اسمه إيه؟ جيل قرآني فريد، وفيه مدح رائع جدا للصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمسألة فصل الإنسان عن البيئة العلمية، فهو سيد قطب ده كان يعني نجم من نجوم المجتمع في عالم الأدب والنقد الأدبي وهذه الأشياء، مش أكثر من كده. فكان كل المفاهيم الخاربة والفاسدة في المجتمع كانت موجودة عنده، وكان يتبنى أشياء فظيعة جدا من هذه الأفكار. فمثل واحد زي ده لما ينضم للصف الإسلامي بين عشية وضحاها بكل ما يحمله من تراث المفاهيم الفاسدة التي كانت موجودة عنده من قبل، بلا شك بكل المقاييس هذا يعتبر نصر للدعوة الإسلامية، بغض النظر عن الأخطاء. فنحن نقول أيضا أخطاء لابد من بيانها، يعني الأخطاء الشنيعة في منهج سيد قطب سواء معذوره أم غير معذور هذا حسابه على الله سبحانه وتعالى، لكن الخطأ حتما لابد أن يبين. خطأ في تأويل سواء مثلا بالمعنى الأشعاري أو الاستيلاء أو كذا، أو خطأ في آيات الأسماء والصفات أو في أي قضية من القضايا، إذا أخطأ فيها فلابد أن يرد عليه، ولابد أن يبصر الناس بأخطائه لأنه شخصية مشهورة. لكن هل يعني ذلك الوصول إلى حد التكفير أحيانا والظلم والتجني عند محاكمته؟ وبعدين إحنا نقول إيه؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. صحيح، والله الحمد الآن الدعوة السلفية والمنهج السلفي أصبح واضحا وسهل جدا الوصول إليه، ورموزه منبث في كل العالم، علماء وكتاباتهم ودعوتهم، بحيث الأمر الآن أصبح أسهل وأقرب. لكن لما نرجع للظروف التي كان فيها سيد قطب ومن كانوا معه، الوضع كان غربة في غاية الشدة. أيام الأحزاب والعلمانية كانت فاقعة جدا في مصر في تلك الفترة، يعني الصوت الإسلامي كان صوتا ضعيفا. يعني لابد ان نراعي مساله النسبيه، زي ما كده ابن تيميه قال في اهل البدع الذين يدعون الكفار الى الاسلام فيتبعونهم ويدخلون الاسلام فيصيرون مسلمين مبتدعين، فهذا اهون من ان يكونوا كفارا. بلا شك الشر قل، وهذا هو المستطاع. وفي نفس الوقت سيد قطب لا يحاكم كعالم لانه ليس من اهل العلم، هو رجل اديب. فاحنا نراعي مساله النسبيه، يعني ما كانت حدود امكانياته، هو موهبه الادبيه سخرها في محاوله ايه؟ خدمة القرآن الكريم. لكن هو أخطر شيء في التعامل مع كتب سيد قطب أن بعض الناس تتعامل بطريقة فيها نوع من التقديس، أو أن هو مناظر بقى لمذهب جديد اسم القطبية. دي المصيبة الكبرى، وده حصل. مذهب القطبية يأخذوا من كتابات وأشياء وينظروها ويأصلوها ويقعدوها لأنه مذهب جديد اسم القطبية، وامتاز ببعض الملامح الخطيرة زي موضوع العزلة الشعورية. لما نشوف مثلا كلامه في مقدمة سورة الأنعام، فعلا سيد قطب غلب اتجاهات التكفير بلا شك بكلام هو قاله بعاطفة، وإحنا أيضا إذا تعاملنا معه نتعامل معه كأنه كلام عاطفي وكلام جيد يعبر عن مشاعر جيدة. لكن كفر الإيمان بنقول يعني لا جديد في أحكام الإيمان. موضوع الإيمان وكفر مفيش حد يقدر يختار لنا حد جديد يعرف به المسلم والكافر، دي أمور ضبطت وأهل السنة والجماعة قعدوها ولا نقاش عليها على الإطلاق. لكن نجعله صاحب مذهب وصاحب مدرسة وتتبعه في مفاهيمه ليس هو بالعالم الذي يصلح لأن يقتدى به في مثل هذا، ونحن في غنى عن أي واحد يأتينا في مثل هذه القرون المتأخرة وينظر لنا بقى في قضايا إيه حد الإسلام ويعمل إيه عشان يبقى مسلم ويبقى إيه عشان يبقى كافر. أمور مضبوطة تماما من القدم، فلا جديدة في أحكام الإيمان والكفر، يعني على حد قول الشيخ بكر أبو زيد لا جديدة في أحكام الصلاة. فكذلك هذا الباب ما حدش اخترعه. فأخطر شيء أن بعض الناس تعاملت مع كتب سيد قطب على أنه إيه منظر لمدرسة ومنهج جديد ينسبون إليه ويسمون القطبية. يمكن نشوفها في تفسير سورة يونس، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. بلغ الانحراف عند سيد قطب في هذا في تفسيره الضلال، أنه بيقول أن الجماعة المسلمة إذا عاشت في وضع من الاضطهاد والمطاردة وكذا فعليها أن تصلي في الإيه؟ في البيوت وتهجر معابد الجاهلية. رأينا من تلامذة هذا المنهج فعلا من يهجرون المساجد تماما، يهجرون المساجد سواء بقى متوقف في الأئمة، يعني لا كفر ولا إيمان لا يحكم لهم بالإسلام، أو يكفرهم كفرا يعني بواحا صراحة، أو غير ذلك من هذه السلوكيات المعروفة. موضوع العزلة الشعورية ونحو ذلك من الأمور التي ذقنا منها الويلات في السبعينيات، إبان فتنة التكفير وفتنة شكر مصطفى وهذه الأشياء. فلا تظلموا السيد قطب وتحملوه فوق طاقته، هو ليس بعالم رحمه الله تعالى، ليس بعالم، هو ما أبدع فيه طبعا التأملات، في تأملات في الظلال مفيدة جدا كتأملات في آراء شاذة وغريبة وخارجة عن منهج أهل السنة والجماعة، نحن نعتقد أنه أخطأ فيها، هو أخطأ فيها، ولعل الله سبحانه وتعالى يعفو عنه بصدقه وبذله في سبيل الله عز وجل. أما مثلا كن بعض الناس يعجب بموقف من مواقفه الفذة، كموقفه مثلا لما طلب منه أن يكتب استفحاما لعبد الناصر حتى لا يعدمه، فقال إن إصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية لا يتأبى أن يكتب استفحاما من الصغير. هذا لا يعني موافقة أو متابعة على منهج فاسد مثل المنهج الفاسد الذي عليه سيد قطب. في ميزان أهل السنة والجماعة له أخطاء فادحة في كتابه الضلال أو في بعض كتبه، فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. أنا أقول هذا وأنا أعتقد أنه أفضل مني جزما قطعا، أنا ما أقول أننا أحاكم غير الخواتيم مغيبة، والرجل بذل وضحى في سبيل الله عز وجل ما لم نضحي نحن عشر معشاره، لكن نقول ده انطفى المنهج في حد ذاته كي لا تختلط الأمور على الناس. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئات. نحن لسنا إحباطية، فرقة الإحباطية المعروفة، لكن عندنا أن في إيه؟ الموازنة بين الأعمال، في كفة الحسنات وفي كفة السيئات، يمكن تكون الانحرافات دي في كفة السيئات حتى لو كان هو أخطأ فيها، لكن ما يدريك كفة الحسنات لعلها ترجح بإذن الله تعالى، وهذا المرجو من إيه؟ من فضل الله تعالى ورحمته، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته. وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك فهذا أولى، بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد، ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا، كما يقال من صمت نجا، فليس كل من تكلم هلك. كما يوضح ابن تيمية أنه لا يحكم على طائفة معينة بأنها من الفرق الضالة 72 التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، وأنه لا سبيل إلى الجزم بأنها واحدة منها، لأن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي 72 لا بد له من دليل، فإن الله حرم القول بلا علم عموما وحرم القول عليه بلا علم خصوصا. يقول تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى في الشيطان: إنما أمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم، ورد تعيين بعض الفرق عن إمامين من أهل السنة هما يوسف ابن أثباط وعبد الله بن مبارك أنهما قال: أصول البدع أربعة: الرواتب والخوارج والقدرية والمرجئة. فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وهذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم، قالوا: إن الجهمية كفار فلا يدخلون في 72 فرقة، كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطلون الكفر ويظهرون الإسلام وهم الزنادقة. وروى المسيب بن واضح أنه قال: أتيت يوسف بن أسراط فقلت: يا أبا محمد، إنك بقية ممن مضى من العلماء، وأنت حجة على من لقيت، وأنت إمام سنة، ولم آتك أسمع منك الأحاديث، ولكن أتيتك أسألك عن تفسيرها، وقد جاء هذا الحديث: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على 72 فرقة، فما هذه الفرق حتى نجتنبهم؟ فقال: أصلها أربعة. فهذه الطوائف اشتهرت أقوالها المخالفة مخالفة غليظة للكتاب والسنة، لابد أن البدعة فيها إيه؟ مخالفة غليظة. وافترقت عن أهل السنة والجماعة افتراقا بينا في الأصول من الدين مما ثبت بالضرورة، فساغ لهذا الإمام الحكم عليها بأنها من الفرق الضالة 72. فإذا الفرقة حتى تكون ضالة لابد تكون مخالفة في إيه؟ ببدعة غليظة، فرقة نارية. فالحديث طبعا ليس يقصد به أن الأمة تفترق إلى 72 فرقة. طبعا الأمة هنا مقصود أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ أمة الإجابة، لأن الحديث إيه؟ افترقت النصارى على كذا، افترقت اليهود على كذا، وتسترق هذه الأمة، يعني داخل إيه؟ أمة الإجابة، يعني أمة المسلمين. الفرق الإسلامية 73 فرقة، واحدة في الجنة وهي الفرقة الناجية، و 72 في النار. طيب الافتراق هنا مقصود به الافتراق في إيه؟ في أصول الدين، في الأمور الكلية اللي احنا بنعبر عنها بالبدعة الإيه؟ بدعة غليظة، مثلا تكفير المسلم بالمعصية، إنكار رؤية الله في الآخرة، تقديم العقل على النقل. يعني لابد أن يكون فساد في قضية غليظة وكبيرة أو مخالفة لما هو معلوم من الدين بالضرورة. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى تكلم في كتابه الاعتصام عن مثل هذه المسألة، متى يصير المبتدعة فرقة؟ فرقة متى تكون فرقة؟ يطلق على لفظ الفرقة. قال: هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية. يعني الميزان هو منهج الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، يعرض عليه مناهج هذه الفرق. يقول: هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين، في قضية كلية وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشر عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا. يعني برضو بينظر لإيه؟ لأثر الاختلاف، هل يحصل الأمة تتفرق إلى شيعة بسببها أم لا؟ يعني البدع دائما تؤدي إلى افتراق. ليه؟ لأن أهل البدع يوالون عليها ويعادون، وبالتالي يحصل فرقة وتصدع في جسد الأمة الواحدة. فده أحد مؤهلات الفرقة الضالة أن نحكم عليها أنها من الفرق النارية، آثار وعواقب المذهب الذي اتخذته. والأصل أنه لا يحصل هذا الأثر من التفرق والتجرذم والتقسيم الأمة إلا بسبب مخالفة في إيه؟ في أصل كلي. يعني خلاف الفقه، ما احنا عندنا 18 مذاهب مثلا فقهية في الفروع، المذاهب الأربعة المعروفة، مذهب الأوزاعي، مذهب الليث بن سعد، مذهب داود بن علي الظاهري، وهكذا. لكن هي كلها الأصل فيها أنها في العقيدة تحت مظلة واحدة، هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فالخلاف الفقهي لا يضر، لكن خلاف الأصول الكلية في العقيدة هو أخطر ما يكون. لماذا؟ لأنه هو الذي يترتب عنه الانقسام في الأمة، وخروج عن أهل السنة والجماعة. يقول: إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فرقوا دينهم بالبدع، الأثر إيه بقى؟ تحزب بقى والتشيع وما يحصل. وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئية. فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا. وأما الجزئي فبخلاف ذلك، بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلفة. نعم، فهذه بعض القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. بقي أيضا قواعد أخرى إن شاء الله نفرغ منها بإذن الله تعالى الأسبوع القادم. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.